عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بشتندك في غنبر بصلافة خدر سربن أشد حياء شرماوي بتربو من العذراء أشواكتي أوهشي ناكري في خدرها والبشت هرداخو. وفي رواية وتروايتك ديدا يهاتي بيجت وإذا كره شيئا هكر بغنبري صلابة خدلابن تشتك نبيابا عرف في وجهه اشتروا جابوا أمدازان.